بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الثالث من شروط الشفعة، وقال لك المؤلف أن لها سبعة شروط، قال ولا تجب إلا بشروط سبعة، ذكرنا الأول والثاني، والثالث قال يكون شخصا مشاعا. أنا لازم أضربها لكم مثال على الصبورة حتى يعني تأخذوا معناها. الآن لو اشتركت أنا وسعود في شراء أرض، هذه الأرض خلاص هذه مساحتها، واضح الآن؟ اشتركنا، أنا لي 50% هو له 50%، 50% الآن هل 50% معناه نصف الأرض، نصفه لا يعرف من نصفي، بل نصف كل واحد فينا مشاع. ايش يعني مشاع؟ غير مقسوم. ممكن يكون نصفه هذا وانا هذا، ويمكن يكون النصف بهذه الطريقة، هذا نصفي وهذا نصفه، ويمكن يكون بهذه الطريقة او هذا، كلها واردة، صح ولا لا؟ هذا معنى مشاع. المهم ان لي نصف وله النصف. اذا كان الشريكين ما زال نصيبهم مشاعا، فجاء سعود يبيع نصيبه، راح لمحمد وقال له يا أخي أنا أبا بيع نصيبي، محتاج للمال، تشتري؟ قال اشتري، تفضل هذه مثلا 100,000، اشتراها محمد ب100,000، اشترى محمد النصف 50%، اشتراها بكم؟ ب100,000. ما أخبرني سعود أنه سيبيع، أنا شريكه الآن، علمت أن محمد قد اشترى من سعود، آتي لعند محمد ما أروح لسعود، لأن سعود خلاص باع، آتي لمحمد وأقول لمحمد أنت اشتريت نصف شريكي الذي معي وأنا أحق به، أخذه منك بالشفعة، كذا أقول له أخذه منك بالشفعة. لو قال محمد، لو قال لا والله ما أبيعك أنا أبغاها، أنا ما اشتريتها لو أبغاها النصفي أبى استثمر، إيش قال له؟ يقال له الشفعة انتزاع، الشفعة انتزاع، يقال لمحمد ليس لك أن ترضى أو لا ترضى، إنما الشفعة حق لي أنتزعها منك انتزاعا. هذا معنى ما قال لك استحقاق انتزاع الشريك ينتزعها. إذا ما ننظر إلى رضا المشتري الثاني، هذا ما ننظر إلى رضاه، ولها أنتزعها منه. بكم أنتزعها؟ لو قال له طيب خلاص، مدام لو قال لي محمد مدام تبغاها جيب 150,000، ربحني 50، كذا ايش يقال له؟ لا يدفع، ادفع له ما دفعه، اعطيه 100,000 كما هي. انت كم دفعت؟ 100,000، هذا 100,000، انت دفعت 100,000، هذا 100,000، واعطيني خذ. لا تطلب حد، لا، هذا اسمه انتزاع، لا تطلب. اخذه اصلا نصيب شريكي من حقي انا، أنا أول ما يعرض علي، لكنه تعدى وذهب وعرضه على غيري، ما دام تعدى خلاص أخذه منك، أرد لك 100,000 الذي أعطيته، هذا 100,000 اللي دفعته، وهذا النصيب أنا أخذه، أنا حق به، هذه هي الشفعة، خلاص. طيب لو أني أنا وسعود لما اشترينا الأرض، اشتريناها جينا وقسمنا الأرض واتفقنا أنا وياه، فصار هو له النصف، مثلا هذا النصف الجنوبي وانا لي النصف الشمالي، هذا خلاص اتفقنا قسمنا الارض كذا قسمين، قال صلى الله عليه وسلم فاذا سرطت الطرق وقسمت الحدود فلا شفعة، خلاص انتهينا، ما في شفعة. ليش؟ لان نصيب كل احد صار ملكا خاصا بعينه كسائر الاعيان المملوكة، يبيعه. أما أول لا، نصيبه مشاع غير معروف، صح ولا لا؟ واضح الفكرة الآن؟ هذا معنى إذن أن يكون الشخص مشاعا، فإذا قسمت وصار نصيب كل واحد معروف تعين الملك، إذا تعين بعت. طيب لو أننا قسمنا وعرف هو أخذ نصيبه الشمالي وأنا جبت، نعرف نصيب كل واحد الآن، أنت لك هذا الجزء وأنا لي هذا الجزء، نعرف خلاص. فباع، هل يحق لي أن أطلب الشفعة ولا لا؟ ها؟ هي هذه المعروفة بمسألة، المشهورة عند الفقهاء بمسألة شفعة الجوار. هل الجار يستحق، هل الجار يستحق الشفعة كالشريك أو لا، أو أن الشفعة خاصة بالشريك؟ هذه هي الشفعة، واضح؟ هذه هي المسألة. متى يأتينا مسألة الجار؟ يأتينا مسألة الجار إذا قسمناها في النجيران الآن، لما قسمنا الأرضين صار هو جاري، واضح؟ وحتى لو لم نكن شركاء وجاء جاري يريد أن يبيع نصيبه من الأرض، أنا اشتريت أرض في مخطط، وإذا بسعودي يشتري أرض اللي جنبي بجواري، الجدار واحد إذا بينينا. طيب جاء سعود يبيع، هل لي الحق أن أخذ الأرض هذه بالشفعة؟ أذهب من اشتراها وأقول لا والله، لو قال طب جار أقول حتى أنا جار وأنا أحق به، أنا جار، هل الجار يستحق كالشريك أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاث أقوال. جمهور أهل العلم لا، الجار لا شفعة له، قالوا لأن الشريك قال فإذا صرفت الطرق وقسمت الحدود فلا شفعة، خلاص ما في شفعة الآن عندنا. وهذا متكأ، والحديث الصحيحين متكأ الجمهور في نفي الشفعة عن الجار وأنه لا جوار له، لا شفعة له. وذهب الحنفية وجماعة إلى أن الجار له شفعة كالشريك سواء بسواء. لما؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، يعني أن الجار أحق بهذا المعروض من غيره، فهو أحق به، هذا المقصود. قالوا، وهذا الدليل الثاني التعليل، ما الحكمة في ثبوت الشفعة للشريك؟ الحكمة رفع الضرر المتوقع نزوله على الشريك، لأن الشريك، شريكي مثلا السعود لما باع أرضه لمحمد، ممكن الشريك الجديد هذا محمد يؤذيني، أنا رضيت بسعود شريك لي لكن ما أرضى بغيره، فالاحتمال وقوع الضرر على الشريك جاء الشارع ورفع الضرر المحتمل بإثبات الشفعة عشان ننفي الضرر الآن. طيب قالوا وهذه الحكمة وهي نفي الضرر المحتمل موجودة في الجار، إذ قد تجاورك من لا ترضاه، فالاحتمال الضرر الوارد من الجار قد يثبت له الشفعة، واضح؟ طيب وعندنا حديث نافع سنقرأه بعد قليل. طيب القول الثالث وهو الأرجح، وهو رواية عن أحمد وغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات المحققين، قالوا الشفعة تثبت للجار بشرط، وهو أن يشترك، أن يكون شريكا مع جاره في المرتفق في المرافق. إيش المعنى؟ يعني أن يكون هذه أرضي وهذه أرض جاري، لكن كلانا طريقه واحد ومشربها واحد وبئرنا واحدة وخزاننا واحد، هذا مثال خزان واحد المرتفق، يعني أشياء اللي هي يسموها مرافق، المرافق المرتفق على المرافق، البير واحد، الممشى واحد، الطريق واحد، أو الدرج واحد. أنا مثل عندي جار مثلا عمارة تمليك، شقة تمليك، اشتري جاري شقة، طب أنا شقة وهذا جاري، جاري باع، هل أتملك بالشفعة شقة جاري ولا ما أتملك؟ هل تثبت الشفعة مثل هذه ولا ما تثبت الشفعة الآن؟ تثبت، أحسنت. ليش؟ المرافق واحدة، الدرج واحد، والطلعة واحد، والبيت واحد، واضح الآن؟ إذا نشترك في المرافق. فهم قالوا الأصل أن الجار لا يستحق لأن الحديث واضح، لكن إلا إذا اشترك الجار مع جاري في المرافق حينئذ يثبت له. لما؟ لأنه موجود في الشراكة، أنه سلم أثبتها للشريك وهذه شراكة الآن، واضح؟ وهذا أقرب وأعدل الأقوال. والمسألة قضائية صرفة، قضائية صرفة، يعني القاضي هو يبت فيها، فإذا ذهب إلى قاضي يرى أن مذهب الجمهور سوف لن يقضي للجار، وإذا ذهب إلى قاضي يرى مذهب الحنفية سوف يقضي للجار، وإذا قضى يرى القول الثالث سينظر في المرافق. المسألة قضائية بصرفة، لكن ما ينبغي للجار يتخطى جاره قبل أن يعرض عليه. جار على جاري أولى، يقول يا أخي أنا أريد ترى أبيعها بالسعر الفلاني، ما شبك؟ ها؟ إذا كان متخاصمين الآن هذه مشكلة عندنا، وأحيانا قد يبيع الجار داره أو عقاره بعدا عن الخصومة وبعدا عن المشاكل أو نحو ذلك، وهذا من أسوأ ما يكون. لكن ولو هذا شيء غير يكون هذا من تلطيف الزوج، يا أخي تعال ترى أبيع اشتري فخذ، هذا أولى، يا أنا أبغاها بكذا أبغاها بكذا تعطيني ولا لا، أو شوف أو يقول له جار طب شوف كم تجيب، لكن لا تقطع كلمني آخر شيء يقف عليه البيع كلمني أنا أولى، أنا أولى، واضح؟ طب ارجع اقرأ الآن هذا شوف كلامه إيش قال أحدها الأول، البيع يعني يكون باع لو أهبها ما ذكرناها، أن يكون عقارا متصل، الثالث أن يكون شخصا مشاعا، الشخص هو الجزء يعني أن يكون جزء الشريك مشاع اللي ذكرناه. يلا الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة خلاص، المقسوم المحدود الذي حدث يعني تبينت الحدود إن عرفت الحدود خلاص فلا شفعة فيه. والدليل لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث البخاري وغيره خلاص، هذا هو الأصل. واضح. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. قال الرابع، شرط الرابع أن يكون هذا هو قال لك عقار أو ما يتصل به يعني الأشياء الثابتة، فقال شرطه أن يكون مما يمكن أن ينقسم، فإن كان مما لا ينقسم كما لو كان صغيرا أو كان قسمته تضر أو لا يمكن قسمته أصلا إلا يأخذ كما هو أو يترك، فحينئذ لا شفعة، ما تثبت الشفعة، واضح؟ مثل بالدكان الصغير ومثل بنحو ذلك، وهذا هو مذهب الحنابلة والجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الضرر فيما لا ينقسم أعظم من الضرر فيما ينقسم، فلماذا لا نثبت الشفعة أيضا فيه؟ أليست الشفعة شرعت لأجل رفع الضرر المحتمل؟ طب فيما لا ينقسم هذا الضرر فيه أكبر، لأنه ما يمكن أن معاكي، ما يمكن نقسم، ما يمكن إبان الحدود، هو معايا الآن، الشريك يخاصم شريكه في نعيم الملك ما يمكن قسمه، قالوا الضرر أكبر فيما ينقسم. نعم الله أعلم. ها الخامس أن يأخذ الشفعة كله. الشفيع لطلب الشفعة شرط، لو جاء في مثالنا أنا وسعود، جاء محمد جاء سعود يبيع نصيبه، فقال محمد له أنا ما هأخذ الكامل لا كبيرة علي الأرض أبا أخذ نصفها، إيش قال له؟ آسف سعود باع محمد اشترى النصف كامل، أنا جيت أنا الشريك أريد أن أخذها بالشفعة ما عند محمد، جيت قلت لمحمد خلاص أنت خذ نصف وأنا أخذ نصف، سأخذ نصف أنا أصلا ما أحتاجها، أنا بس أبغى النصف عشان أبغى أطلع على الشارع الفلاني ولا أسوي لي مكان فلاني ونحو ذلك، إيش قال له؟ لا شفعة، من شرط الشفعة أن تأخذ الشقص كله يعني تأخذ الجزء النصيب كامل، لا تقسم تقول أنا أريد جزء ربعه نصفه، لا ما تقسم، إما تأخذه كامل أو تتركه كامل، واضح؟ أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. شفعته واضح. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. نعم. وإن ترك أحدهما شفعته. لحظة يقول لك على قدر سهامهما، يعني الآن إذا كان له شفيعان معناته كم شريك عندنا؟ ثلاثة هم شركاء صح ولا لا؟ أحدهم باع، طب الشفعة تثبت لمن؟ لكليهما، لأن مشاع ولا لا؟ يثبت لهما، يقول لك على قدر السهام، هم الآن صاروا اثنين، إذا كل واحد عليه النصف، كل واحد عليه النصف، هذا معنى وإن كان له شفعة على قدر سهامهما. نعم. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر لو جاء الثالث هذا قال والله أنا أصلا ما أبغى، الله يسهل له، بقي واحد قال لا أنا أبغى شفعة، إيش قال له؟ إما تأخذ كل النصيب الذي باع أو تترك، لكن لا أنا نصيبي فقط نصفها، لن أخذ إلا نصيبي. إيش قال؟ أترك، ليس لك إلا أن تأخذ الجميع تترك الجميع. نعم، هذا مبني عندهم على مسألة أخرى، وهي أن الشفعة لا تقسم، ما هي قابلة للقسم عندهم. هذا من الحق الذي يؤخذ كلها ويترك كله، مثل القصاص. لو قال واحد لا أنا بقطع بس نصف الرقبة وبخلي الباقي أو نصف اليد، هل له ذلك؟ ليس له، إما يؤخذ كله ولا يترك كله. هي هذه عند الحقوق لا تقسم، إما يؤخذ كلها وتترك كلها. نعم، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. أو الترك. نعم، السادس إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. يعني لازم طالب الشفعة وهو أنا في المثال عندي ما أؤدي به الثمن، لو جيت لمحمد قلت والله أنت كم دفعت 100,000، خلاص أنا إن شاء الله هات الحين هات الصك، أنا إن شاء الله أجيب لك 100,000 بعدين، الحين ما عندي فلوس، بس لا تروح تلعب بالله، لا تروح تبيع الأرض تصرف فيها. هل يصلح هذا؟ يصلح الآن تثبت الشفعة ولا تسقط الشفعة؟ تسقط الشفعة. فإن عجز عن أداء المال الآن نحن قال ما بستناك، قال تسقط الشفعة، لا حق له في ذلك. لا أعد، إمكان أداء الثمن، إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. عن بعضه يعني أعطيه 50% الآن من المبلغ والمبلغ الباقي بعدين، أو قصته لي، ها قالت ما يصلح. نعم، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. مثليا يعني لو باع سعود نصيبه بسيارة، عطى والله مقابلها سيارة يوكل جديدة آخر موديل مثال، قال لك لو باعها بشيء له مثل يبيع مثل. طبعا مثلية عند الحنابلة له معنى آخر، لكن قلنا الراجح أن المثل كل ما له مثل، هذا الأقرب. فلو باعها بسيارة، هم عندهم يمثلون بإيش؟ بالبر، لو باعه 100 صاع بر ولا 1,000 صاع بر كذا بالأرض بهالطريقة، أو تمر، هذه أشياء مثلية عندهم. لو أنه باع سيارة قال لك نصيب 500 ببيع لك بسيارة يوكن آخر موديل، قالوا طيب طب اشتراها وأعطيها. هذه بهذه جيت أنا أخذ الشفعة، إيش أرد لمحمد؟ سيارة نفس الـ هذا مثلية، وإن كان مثليا فعليه مثله. يلا، فعليه، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. قيمته واضح القيمة. وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم، لأنه هو الغارب. قال لك إن اختلف الشفيع يعني طالب الشفعة اللي هو في المثال أنا الآن والمشتري اللي هو محمد في المثال، اختلفنا. محمد قال أنا اشتريت الأرض ب100,000، قلت مين قال؟ جيت أنا قلت لا بل اشتريتها ب80 أو ب70 ما سوى، ولا بينة أنا عندنا. يعني نفرض أنه مثلا سعود مات أو سافر وانقطع خبره ما ندري وين، أو لا يمكن اتصال به ولا ندري، ولا بينة، ما في شيء يثبت، ما في عندنا ورقة تثبت البيع أو نحو ذلك، ولا شهود، ما في شيء. أقول قول من الآن؟ قول المشتري، لأنه الغارم هو الذي غرم قيمتها. واضح؟ مع يمينه. نعم، السابع المطالبة بها على الشرط السابع. الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. ساعة يعلم، قال من شروط الشفعة أن يطالب بها الشفيع فورا، يعني مجرد ما علم أن سعود باع، شريكي سعود باع محمد، مجرد ما علم على طول الآن أطالب بها، أنا أبغى الشفعة، أطالب بالشفعة. شفت معنى هذا قوله أن المطالبة ساعة فوره؟ معناته أنه، وسيأتيك بعد قليل، لو أنه ما عجل المطالبة بها فإن حقه في الشفعة يسقط. هذا معناه. لماذا أوجبوا فورية المطالبة بالشفعة؟ قالوا عندنا حديث ابن عمر، اقرأ تحت شوف. لقول عمر رضي الله عنه الشفعة كحل العقال. بس لحظة، قال هذا من الأثر، قال أن عمر يقول الشفعة كحل العقال، يعني الآن حل العقال كيف تحله؟ تتباطى ولا تحله بسرعة؟ تحله بسرعة تفتح له. قال الشفعة يجب أن تكون فورية وسريعة، المطالب بها كسرعة في حل العقال كذا. لكن هذا الأثر ضعيف جدا لا يعول عليه. عندهم تعليل اللي بعده، اقرأ اللي بعدها العبارة. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري. بس هذا تعليل، قالوا عندنا تعليل، دليل وتعليل. التعليل قالوا لو أننا أثبتنا التراخي في الشفعة لأضر بالمشتري، يعني لو قال لو أنه ما قال به سمع، أنا سمعت الآن أن سعود باع وعرفت أنه باع محمد وسمعت وتركتها، بعد سنة أو سنتين جيت قلت له أنا شريكه أصلا، هذه الشفعة هاتها الآن، أليس هذا يضر بالمشتري؟ المال يكون تغير، لو كان مثليا المثليات تغيرت الآن، أشياء تغيرت كثيرة، قيمة الأرض تغيرت أشياء، قالوا فهذا يضر به بالمشتري لو أنه أثبت على التراخي. لو كانت الشفعة تثبت مطلقا بلا وقت، يعني مفتوح الوقت معها، لجعنا بعد 10 سنين 20 سنة نطالب بها ولا يستقر ملك للمشتري الآن، صح ولا لا؟ لكن لا، متى نقول أنه إذا ما طلب مباشرة خلاص معاد ليس له الحق أن يطالب بها بعد ذلك، واضح؟ والصحيح أن الفورية هذه لا دليل عليها أصلا، لكن التعليل وجيه، وحينئذ نأخذ في الاعتبار مسألة الإضرار بالمشتري، فنقول نثبت للشفيع يعني طالب الشفعة حق المهلة في التفكير والتأمل والسؤال، هذا حق أي مشتري، فهو حقه هذا يثبت. فلو قال والله مثلا أنا علمت ثم أخرتها أسبوعين مطالبة أو شهر، لو قيل لي أنا كشفيع ليش أخرت طالب شهر، قلت والله شوف الموضوع أتأمل أفكر أسأل أهل الخبرة العقاريين هل تسوى أن يضمها لي ولا ما تسوى، خاف أتركها أسأل، هل يقال له لا لا تأخر؟ لا ما يقال. لما؟ لأن حق التأمل والتفكر والمشاورة هذا حق له يجب أن يثبت، وحينئذ لا يعجل لا يعجل. فالصحيح أنه يثبت مدة في مثلها يمكن أن تعطى إياها، مدة التأمل والتفكر والسؤال والمشورة والأخذ والعطاء ممكن، لكن أكثر من ذلك فلا، بحيث أنها تطيب جدا لا، ما هذا ليس مدة التأمل. نعم. ها السابع، المطالبة بها على الفور الساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنه. يعني إن أخرها الضمير يعود على المطالبة، إن أخر المطالبة بطلت الشفعة، ها، إلا أن يكون عاجزا عنها. ها قال لك نحن اشترطنا الفورية إلا في حالة واحدة، وهي يعني نسقط هذا الشرط، متى؟ إذا كان يعجز عن المطالبة فورا، إن كان عاجز عن المطالبة خلاص حينئذ يبقى حق الشفعة له ولو طالت المدة، مثل ما لو كان مسافر وما علم أصلا، سافر جاء بعد سنة شريك وباع ولا مشتري، جيت أنا بعد سنة قلت الحمد هات الأرض بالشفعة، قال لنا سنة نحن فين أنا؟ قلت والله اشتريني، ما حد أخبرني ولا عندي خبر ولا شريك أخبرني ولا غيره، باع بدون ما أدري. وأنا يحصل جماعة الناس باعوا، ناس باعوا اشتركوا في أشياء وذهبوا وافترقوا 20 سنة، وجدوهم باعوا رجعوا وين البيع وين، ولا عندهم خبر. وهذا يحصل إنه حال الإنسان يصير عنده أملاك وأشياء ويتركها مع شركاء أو مع نفسه ولا يدري عنها، خاصة إذا كان يتنقل كثير التنقل من بلد لبلد ويتملك كثيرا قد ينسى. مسمع إنه بعض الناس عنده السكوك من غرفة ما شاء الله، يشتري هنا ويشتري هنا ويرمي هنا، يعني كل ما سنحت له فرصة اشترى، يجي بعد فترة وإذا شركاء وباعوا، وإذا بعد فترة يمكن حتى ما يعلم بحق الشفعة إلا الورثة من بعد لما يجوا ينكتبوا ويسألوا عن التركة، ويبي يحصلوا الشركاء باعوا تثبت لهم الشفعة، حق الشفعة يثبت لهم. المهم إن كان عاجز عن المطالبة لبعده أو غيبته أو عدم علمه أصلا ما أخبر أو نحو ذلك، حقه باقي، هذا حق الشارع أثبته له. نعم. إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة غائب عن البلد ما هو موجود ولا يمكن إيصال الخبر له، ها، أو حبس محبوس كيف يطالب، بكيف يطالب، ها، أو مرض يقعده عن المطالبة ما يستطيع، أو صغير ما يدري عن هذه الحقوق أصلا لما كبر أعلم بها، فيكون على شفعته متى قدر عليها، فيكون حقه في الشفعة باق متى ما قدر عليها، كالغائب إذا رجع والمريض إذا صح والمحبوس إذا فك أسره والصغير إذا كبر يرجع طالب بها، واضح؟ نعم. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم نشهد بطلت شفعته. شفعته. الآن قال لك هذا طيب لو كان غائبا وبلغه أن شريكه باع، طب ما يستطيع طالب الآن؟ قالوا يشهد، فإن لم يشهد وكان عنده مسؤول إشهاده، فإن لم يشهد على ذلك بطل الشفعة. ومسألة الإشهاد على ثبوت حق الشفعة مسألة خلاف بين أهل العلم، مسألة خلاف بين أهل العلم، والمذهب على اشتراط الإشهاد إن أمكنه ذلك حتى لا تضيع الحقوق. نعم. فإن لم يعرف ما؟ لا يشهد من يستطيع أن يشهد في المحكمة حتى من عنده. أنت الآن لأنك مصور أنه في اتصالات هنا، الكلام لو قديم واحد سافر لبلد الشريك وجدوا قال ترى فلان شريكة هنا أتباع، كيف يرجع؟ يقول خلاص ترى أشهد أني أطالب بحق الشفعة، يشهد هذا صاحب الخبر. لا صورتها الآن الأمر الإشهاد سهل بحكم الاتصالات المعاصرة هذه. نعم. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة. الآن شوف محمد اشترى من سعود وأنا ماني داري، محمد باعها لأيمن وأيمن باعها لسالم، يعني كم مشتري عندنا؟ ثلاثة، محمد وأيمن وسالم، صح؟ ما علمت إلا بعد ما اشترى سالم، لأنه جالي ترى قال لي سعود شريفك ترى باعها كذا كذا، قلت عندي الأرض، قال الأرض قلت عندي. ايش يقال؟ فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثرها فله مطالبة من شاء منهم، اي واحد من الثلاثة لي حق طالبه بشفعة، ثم هو يعود بحقه على من اخذ منه المال. خلاص؟ اي نعم، اي واحد طالبه سالم او ايمن او محمد، فلو اخذت من محمد هي طبعا هي الان عن سالم، لانها هي الان عن سالم، هذا معناه ان الشفعة لا تملك بالبيع ما دام انا طالب منشئه مع انها عند سالم الان، معناه هذا البيع الذي حصل قبل ثبوت الشفعه ما ثبت له البيع، وانما حق ينتقل بين ايدي فقط، لما يجي صاحب الحق ياخذه من اي شاء، لانه انتقل بين يد هذا الى هذا الى هذا، كلاهما ضامن لي، ولهذا اطالب من شاء ثم الذي اطالبه ياخذ ممن اخذ منه المال، وحينئذ يسال واحد يرد اليه ماله وخلاص. نعم. فإن أخذ من الأول يرجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني وعلى الثاني وهكذا. نعم. ومتى أخذه وفيه قرص أو بناء للمشتري. الآن محمد اشترى من سعود اللي هو شريك سعود، صح لنا؟ وبنى وسوى زراعة على الأرض، وجيت أخذت الأرض بحق الشفعة، طب فيها بناء له وفيها قرص، إيش نفعل الآن؟ ومتى أخذه وفيه قرص أو بنى مستودع أو عمارة أو مدرسة أو أي مكان أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته. خلاص أنا الآن لازم أدفع له قيمة ما بناه، أدفع قيمته لأنه أخذها منه على وجه البيع والشراء، ووجه صحيح شرعي، وما أخبره أنه شريك وما غير شريك، باع له باع وهو وجه صحيح معتبر، فهو تصرف فيما يظن أنه ملكه، فحينئذ لا يعاقب فيتلف عليه ما بناه، لا إنما يعوض. أنا لي الحق أقول الأرض بخمس 100,000، أنت أخذت 100,000، هذه كم البناية كم العمارة، كلمته 3 مليون، هاي 3 مليون، واضح؟ زي كذا يلا أعطاه الشفيع. إلا أن يشاء ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته. إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه من غير ضرر في الأرض، ما أضره بالأرض، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجبال واضح. لو كان فيها والله بس حصادها أنت طالب الآن بس حصادها بعد شهرين، قال لك يبقيها إلى الحصاد، ها أكمل، واضح الكلام. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد الآن لو أنه اشترى في عقد واحد شيئين، أحدهما تثبت في حق الشفعة والثاني لا، كلام في عقد واحد، قال اشترى شخصا وسيفا، يعني مثلا اشترى محمد من سعود شخصه يعني نصيبه من الأرض مع السيارة التي معه، قال أبغى نصيبك وأبغى السيارة، فسيارتك حلو مدري فين جايبها، أبغاها اثنين في عقد واحد، كم؟ قال له كلها 100,000، يلا قال له هذه 100,000، واضح؟ طب انا حط الشفعة يثبت لي في الاثنين ولا في الشخص فقط؟ اي فقط حق الشفعة يثبت لي في الشخص، اما الثاني ما لي علاقة. فلو اجتمعا في عقد واحد ايش نفعل؟ اقرا من الشفيع اخذ الشخص بحصته بالحصة. نقول كم حصة الشخص من العقد؟ اذا قال والله السيارة قيمتها 25 معنى الشخص كم قيمته؟ 75. هذا معنى بحصته، هذا معنى بحصته، واضح؟ طبعا وهذا على القول، هو ذكر السيف على القول بأن ما ليس بعقار أو يتصل به لا تثبت فيه الشفعة، وهي ما يسمونه هل الشفعة مسألة، هل الشفعة تثبت في المنقولات أو لا؟ السيف ونحو من المنقولات زي السيارات لا تتنقل، هل تثبت فيها الشفعة أو لا؟ يعني لو اشتركنا مثلا أنا وسعود في شراء سيارة، فباع نصيبه من السيارة، هل يثبت حق الشفعة لي ولا لا؟ جمهور العلم لا، إنما الشفعة تثبت في العقار والأشياء الثابت ونحوه، يعني كبناء ونحوه، هذا أشياء ثابتة. أما المنقولات هل يصف عنده شفعة؟ ولهذا المؤلف بنى على مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابل أيضا، قال فإن باع شخصا وسيفا، يعني باع في عقد واحد شيئين أحدهما تثبت فيه الشفعة والآخر لا تثبت فيه الشفعة، هذا المعنى. أما القول بأن الشفعة تثبت في المنقولات وهو وجه عند الشافعية وغيره ما يرد عندنا هذا المثال، لأنه كلاهما يثبت فيه الشفعة، واضح؟ نعم والله أعلم. ها كتاب الوقت، الوقت ويسمى كتاب، ويسمى الوقف والسبيل والحبس كلما والرباط كل معنى واحد، كلها معنى واحد. ها وهو الآن سيعرف أول مرة بالتعريف، هذا التعريف. ها وهو تحبيس الأصدر، تحبيس الأصدر، مصدر حبس الشيء يجعله محبوسا، محبوسا هذا كناية عن الحبس الحقيقي، المحبوس في الحبس لا يتصرف لا يذهب ولا يجي، كذلك الوقف محبوس لا يباع ولا يهب، موقوف في محله، واضح؟ وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمر، تسبيل سبل شيء يعني أباحه وجعله، جعل انتفاعه مسبلا للناس يعني مباحا للناس، هذا معنى يجعله في سبيل الله، هذا معنى. إذن الوقف هو تحبيس الأصل، يعني يأتي إلى أصل فيحبسه، يحبسه بالوقف، مو يحبسه يقفل عليه، يحبسه يعني يقول هذا حبسته، يعني أنه لا يحق لأحد يتصرف فيه، لا أنا ولا ورثي ولا غيري، هو لله، هذا معنى تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة، أي فائدة؟ المنفعة مثلا أجيب التليفون هذا، قلت والله أنا هذا التليفون أوقفته لله، وقف. إيش يعني وقف؟ يعني أنه لا يحق لأحد الآن أن يتملكه، خلاص خرج من ملك الآدميين، هو أملك لله عز وجل. طيب وأسبل المنفعة، يعني أي واحد بيتصل يرفع ويتصل، هذا معنى تسبيل المنفعة، أي أحد بيتصل يتصل، واضح؟ البرادات، برادات الماء توضع عند المساجد أو خارج المساجد عند البيوت في أركان البيوت، هذا الآن حبس الأصل البرادة وسبل المنفعة اللي هي الماء المبرد، هذا واضح لنا. والمساجد كلها محبسة موقوفة لله عز وجل، والأربطة، الأربطة اللي احنا عندنا اللي هي الأبنية والشقق ونحوها اللي للفقراء والمساكين أو طلبة العلم يسموها أربطة، أوقاف، هذه الأوقاف، أو أوقاف مزارع أو نحوها، يوقف مزرعة، مزرعة وقف بحيث ما تجره من مال أو دخل يصرف في وجوه البر، وجوه البر سيأتينا بعد قليل ما ينص عليه الشيء الواقف، واضح ولا لا؟ طيب إذن ما يوقف لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، خلاص؟ طيب يلا. ويجوز في كل الآن شروط الوقف، سيذكر لك ثلاث شروط شروط الوقف. الشرط الأول ويجوز في كل عين يجوز بيعها، هذا الشرط الأول، أن تكون العين الموقوفة مما يجوز بيعه، فإن كان مما يحرم بيعه فإنه لا يجوز وقفه. إذن الوقف فرع البيع، ما جاز بيعه جاز. هذه العبارة مرت معنا، أيوة ما مر مو في الوقف، مكان ثاني، في باب ثاني، نفس العبارة، عبارة يعني كل ما جاز بيعه جاز وقفه. مرت نفس العبارة في باب يا مذاكرين يا مراجعين، ها الرهن أحسن، نفس العبارة، وما جاز بيعه جاز رهنه، صح ولا لا؟ نفس البيع. طيب إذا كل ما جاز كل عين يجوز بيعها جاز وقفها، جاز وقفها. ها طيب يجوز بعد لحظة، يعني لو واحد عنده أمة يوقفها إيش رأيك؟ هل يجوز وقف الإماء؟ يقول هذه إمائي أمتي أوقفتها للمحتاجين الذين لا يريدون إلا العنة والمشقة، خاصة الدنيا دنيا فتن، وأوقف الأمة هذه، يجوز؟ ها أدراني هم أنت تقول كل ما جاد بيعه جاد وقفه؟ ها ها في شروط ثانية. ها يجوز، يريد يوقف الأمة ويصير يفرج الله عن المحتقنين. ما كلام عبدالله مسيح ما يجوز. لكن لو أوقف خدمتها، قال هي أوقفها لخدمة المسجد، قال هذه الأمة موقوفة لخدمة المسجد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز صح، لأن الفرق بين الاثنين أن البضعة منفعة لا توهب، بخلاف الخدمة منفعة توهب. يعني يجوز أنا أخلي أمتي تروح تخدم جيراني، تخدم والدي، تخدم، يجوز، لكن منفعة البضع هذه منفعة لا توهب. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني دوام الانتفاع بها مع بقاء العين. الشرط الثاني دوام الانتفاع مع بقاء العين. طيب قال لك وينتفع بها دائما مع بقائها، يعني مع بقاء العين تكون العين باقية، هذا إخراج للعين التي تستهلك باستيفاء المنفعة. فإن كانت العين تستهلك باستيفاء المنفعة فإنه لا يجوز وقفها، قد حكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك وغيره من أهل العلم. كل عين تستوفى منفعتها باستهلاك عينها لا توقف، لا توقف ولا يجوز وقفها. مثل لو قال أنا أريد هذا الماء وأنا أوقفت هذا الماء نفسه، طيب منفعة الماء لا تتم للمنتفع إلا باستهلاك الماء، صح لا؟ طيب كلما أخذ منه الماء ذهب الماء، حينئذ لا يجوز وقف الماء، لكن أجد أوقف الكوب الكاسة، الكاس يجوز، الكأس يجوز أن أوقفه لأنه أستوفي به المنفعة ويبقى، ويأتي غيري يستوفي ويبقى، وهكذا، واضح؟ مثل ما أوقف إنسان بنزين مثلا، قال والله هذا البنزين وقف، نقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الاستفادة من البنزين لا يكون إلا باستهلاك البنزين نفسه، فيذهب بالاستهلاك، إذا العين لا تبقى إذا لا يصلح وقفه، إنما هو صدقة من الصدقات. ومثل هذا المناديل في المساجد، الناس يحطوا مناديل، هذا يقول لك وقف، ما هو وقف؟ الوقف من شرطها يبقى العين، هذه ما تبقى، هذا استيفاء المنفعة، شيء منديل منديل، هذا استيفاء المنفعة، يذهب العين، إذا هذا صدقة وليس وقفا، واضح؟ فكل ما كان استيفاء المنفعة منه يوجب استهلاك العين فلا وقف فيه، لا وقف فيه، هذا شرط في الوقف. نعم، وهذا قول حقي اتفاقا حكى ابن هبيرة وغيره، ولا يصح في غير ذلك. وإن كان يعني شيخ الإسلام له رأي في هذا، لكن هذا مشهور عند أهل العلم، ولا يصح في غير ذلك. يلا، مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. مثل الأثمان واحد جاب فلوس قال هذه والله 1000 ريال أبو عشرات، هذه رزمة كذا حجر، قال هذه الرزمة وقف، طيب وهي الآن ورق عشرات، طب هذه استيفاء المنفعة لا تكون إلا بالهاب العين، نعطي ذا 10 وذا 10 راحت، وحين يدين ما يصلح، لا توقف الأثمان. لحظة، قال في المطعومات الأكل أو المشروبات أي المشروب كذلك استيفاء المنفعة عندما بأكلها راحت ما يصلح، مثل إفطار رمضان، إفطار رمضان يحصل يقول لك هذا وقف، لا مو وقف، هذا صدقة لأنه يذهب بالأكل، وكذلك الرياحين أو كل ما يشم يذهب، تشمه يوم يومين وروح ما عاد بقى شيء. نعم، دحين جاي دحين. ولا يصح إلا هذا الثالث، هذا الشرط الثالث الآن، ولا يصح إلا إلا على بر أو معروف. لا يصح أن يكون الوقف على بر إلا على بر أو معروف. فإن أوقف على وجه محرم أوقف على شيء حرام، مثل والله قال هذا هذه المدرسة أو الكلية أو المبنى وقف لتعليم الرقص والموسيقى، يجوز؟ لا يجوز، هذا الوقت حرام ولا ينعقد وقفه. لو قال والله أنا هذا الوقت أوقفت مزرعتي دخلها وقف لقناها في الدخلب أو شيء من ذلك، يصلح؟ ما يصلح لأنها محرمة. إذا كل وجه محرم لا يجوز الوقف فيه، لا يجوز الوقف فيه. نعم هذا واضح. مثل ما الآن الدليل وقصة عمر مع حديث عمر، هذا هو أصل في باب الوقف، أصل عندنا. نعم يلا اقرأ. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ كان هذا أحسن مال، أصاب بأرض خيبر أرض، وأراضي خيبر كانت من أحسن الأراضي، وهذا كان تمر وأحسن التمر. قال هو أحسن مال عندي، إيش تأمرني؟ إيش أفعل فيه؟ نعم. قال إن شئت حبست أصلها. حبست. هو الوقف يعني، أو كان الوقف والتحبيس والتسبيل كلاهما معناها واحد، ولهذا هو يحتمل الألفاظ الصريح في الوقف. ولهذا إلى المغرب في بلاد المغرب إلى الآن يسموها الأحباس، نحن نسميها الأوقاف، هم يسموها الأحباس إلى الآن. ولا لا كان. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. ولا يورث ولا يوهب. هذا سيأتينا انتبهوا. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غير أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، هذا معنى محبوسة، يعني أنه لا تصرف على العين بل هي محبوسة لله قائمة. واضح؟ وسينفعنا في بعد قليل. يلا امشي. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يسبل إلى أكثر من جهة. سبلها جعلها في الأقارب وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف، يجوز للإنسان أن يسبل لأكثر من جهة لا بأس، لأن يقول والله هذا الوقف للمساكين والفقراء والمجاهدين وطلبة العلم والمشايخ مثلا يجوز. نعم. لا جناح على من وليها أن يأكل، يعني من وليها يعني الناظر الوقف اللي يتولى القيام عليها والإشراف وإصلاحها ومعرفة ما تحتاج. وهذا يدل على أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ نصيبه من الوقف وتكون أجرته من الوقف. واضح؟ لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو لكن هذا بشرط، والشرط ما هو؟ لا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، أن يصرح الواقف بذلك، أن يصرح الواقف أن يقول أنا أقيم عليها فلان وله 10% مما يخرج من الأرض من العمائر، له 10%، خلاص عرفنا أنه جرته مما يخرج لنا. شرط نص، إما نص ليس له فيها شيء. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. غير متمول يروح يشيل شيء ويتمول، يعني يشيلها تجارة نفسه ولا يدخرها في بيته، هذا غير متمول. نعم هذا حديث متفق عليه، وهذا هو أصل في الباب عندنا. ويصح الوقف بالقول والفعل. الآن بماذا يثبت الوقف؟ قال لك يصح بطريقين، إما بالقول وإما بالفعل الدال عليه. أما القول فعندهم القول نوعان، صريح وكناية. الصريح هي ثلاث ألفاظ، أوقفت وسبلت وحبست أو حبست، ثلاثة هذه صريحة. لو قال حبست هذا الأصل أو وقفت أو سبلت معنى واحد، هذا صريح لا يحتاج إلى نية. أما الكناية فهي أي لفظ يدل على التبرع، على التبرع. هل سمع يعني مثلا قال تصدقت بهذه الأرض، فبيحتمل بها الصدقة المعروفة ويحتمل بها الوقف أيضا. فنقول ما تريد بالصدقة؟ هو الأرض أني أوقفها، نقول خلاص وقف. إذا لفظ كناية هذا صح لا؟ أو تبرعت أو حرمت، ممكن حرمت الأرض يقصد بها تحريم اليمين أو تحريم الأصل أن يباع، أو كما قال سلم، إلا أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يقصد هذا، نسأله ما ما ماذا تقصد باللفظ؟ لو قال والله انا قصدت الوقف ان يحصل وقف ان شاء الله، نعم ويصح الوقف، وهذا صحيح بالقول، هذا محل اتفاق ان يحصل بالقول، واما بالفعل فهو على القول الصحيح من اهل العلم ان الوقف يحصل بالفعل ايضا، نعم، والفعل الدال عليه، الدال عليه، هذا شرط ان يكون عندنا الفعل، والفعل يدل على ان صاحبه اراد بفعل هذا الفعل ايقافه، مثل ان يبني مسجدا ويؤذن للناس، لا ويأذن للناس، ويأذن للناس بالصلاه فيه، هذا واضح انه اراد بوقف، واحد بنى مسجد وفتح الباب وصار يؤذن، هذا هذا واضح انه اراد وقف ولا لا؟ هل اشترط ان يقوم بعد الصلاه يقول ترى يا اخوان انا وقفت، انا وقفت هذا المسجد لله، هل اشترط هذا؟ ما يشترط، ما يشترط. ومثل ما لو فتح مستشفى وفتح الابواب والناس تعالجون مجانا، هل يحتاج يقول يا جماعه اكتب هذا وقف في سبيل الله؟ يحتاج؟ ما يحتاج. نعم، او سقايه ويشرعها للناس، ما اعرف ان يحفر بير او شيء من ذلك، سقايه او نحو ذلك، او مثلها اليوم عندنا البرادات سقايه ويشرعها الناس، يجعلها في الشارع، ما هو داخل البيت، في الشارع مشرعة للناس، اي احد ممكن يستفيد منها، هذا واضح انه اراد هذا الوقف. نعم، ولا يجوز بيعه، هذه مسألة جديدة وهي مسألة بيع الوقف، هل البيع، هل الوقف يباع، هل الوقف يباع او لا يباع؟ الاصل عندنا ان الوقف، ان البيع فرع عن الملك، فلا يجوز بيع ما لا يملك، هذا الاصل عندنا. طيب، والوقف قد خرج من ملك صاحبه وصار ملكا لله عز وجل، ولا سلم قال في الحديث غير انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. لما لا يباع؟ لأنه معاه صار ملكا للموقف، صار ملكا لله، لكن هل هو كذا، يعني هل هو الوقف لا يباع مطلقا ولا يمكن استثناء شيء ويباع حينئذ؟ لحظة، قال لك ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه في هذا الأصل خلافا للحنفية، وعدم جواز بيع الوقف هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا يباع، لا يباع الوقف، لا يباع، خلاص. وخلاف الحنفية، الحنفية يجوزوا بيعه، والصحيح لا، مذهب الجمهور. نعم، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، بالكلية، ها، قال لك ولا يجوز بيعه هذا الأصل إلا عندنا صورة مستثناة، عندنا صورة مستثناة معنى عندنا حالة يجوز فيها البيع الآن، قال ما هي؟ قال أن تتعطل منافع بالكلية، بالكلية. طيب، أن تتعطل المنافع يعني ما عاد ينتفع بهذا الوقف، مثل مثلا لو كان بيت وانهدم، بير وجفت، مسجد لقرية انتقل أهله عنه، ما سرح فيه أصلا، مكتوب ما في شيء، أو مسجد في محل ضاق على أهله وما أثر، ما ينتفع به، أو انقطعت عنه الماء فلا أحد يحضر أو نحو ذلك، لا انتهى، انتهى الانتفاع بها، انتهى. قال حينئذ نعم يجوز، يجوز أن يباع، وسيأتينا بعد قليل فين إيش الصبر، إيش أفعل. طيب، المؤلف إيش قال؟ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، هذا قيد مهم عند الحنابلة، مذهب الحنابلة يشترطون أنه لابد أن تتعطل منافع تماما، فلا يبقى له أي وجه للانتفاع، ما يبقى أي وجه للانتفاع، فإن كان بقي وجه للانتفاع فإنه لا يتصرف فيه، لأنه باقي وجه للانتفاع الآن. والرواية الثانية عن أحمد، واختار جماعة من الأئمة منهم شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين، أنه إذا كان الوقف ما عاد ينتفع به على الوجه الأكمل فإنه يجوز بيعه، لا ننتظر إلى أن يتعطل بالكلية، بل ما دام وجه الانتفاع قل ما صار ينتفع على الوجه الأكمل الذي تركه عليه الواقف يجوز بيعه حينئذ. لما؟ بشرط أن يكون هذا البيع أنفع وأصلح للوقف حينئذ النبي، لأنه حينئذ سوف نعيد الوقف مرة أخرى بطريقة إما بنظير له أو نحييه في مكان آخر أو نحوها على وجه أتم وأنفع، وهذا هو مقصود الواقف، وهذا مقصود الواقف، وهذا هو الأرجح والله أعلم، هذا هو الأرجح، مع أنه الآن لا يتصرف في الأوقاف إلا بحكم قضائي، بحكم قضائي، يعني الأوقاف صرف فيها لا بد يرجع فيها للقضاء. نعم، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. إذن مذهب الحنابلة هنا وهو رواية عن مالك أنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه وحينئذ يباع ويشترى مكانه أو يشترى به بهذا بالقيمة ما يقوم مقامه خلاص. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم يرون أن الوقف قد يعرض للبيع بشرط أن تتعطل منافع، هذا شرطهم. وأما الحنفية فيجوزون البيع أصلا مطلقا. والقول الثالث أنهم لا يباع مطلقا حتى لو خرب، فهذا قول ضعيف، لأنه لو خرب وتعطل تماما ما الباقي؟ يعني الآن كلاهما يخسر، الواقف والموقوف عليه. أما الواقف فكان قصده من الوقف دوام الأجر، وقد انقطع الآن لما تهدمت الدنيا صار متعطل تمام الوقف، وأما الموقوف عليه فما عاد الوقف يعود عليه بالنفع. فمقصود لا الواقف مقصوده حصل ولا الموقوف عليه انتفعه. فالقول الوسط هو قول من يقول إذا تعطل يباع ويشترى به شيء آخر يكون مقامه، هذا قول وسط أحسن من قول من قال يباع مطلقا وأحسن من قال لا يباع مطلقا. إنما قال الأصل أنه لا يباع إلا إذا تعطل، هذا صح. طيب المؤلف قال لك يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. يعني الآن مثلا يا أيمن لو أن المسجد فرش المسجد وقف ولا لا؟ مكيفات المسجد وقف. طيب لو أننا أردنا تغيير فرش المسجد، انتبه، فرش المسجد أردنا تغييره، هل نبيع الفرش القديم ونشتري به فرش جديد، أو يمكن نقل الفرش القديم لمسجد آخر؟ المكيفات، والله واحد جاء تبرع بالفرش قال أنا بعطيكم فرش، جاء واحد قال تبرع بالمكيفات، وخاصة بعض الناس يتبرعون بعض المساجد خاصة كان جيران المسجد والفرش ناطق يعني ما بو شيء، مجرد تمسيح تغسيل معروف ما بو شيء لأنه من النوع الجيد. مثلا المكيفات كذلك في مساجد تغير يعني كل فترة ومع أنها صالحة. طيب لو هل يباع ويعاد على المسجد ولا ينقل إلى مسجد يحتاج إلى مثل هذا الوقف؟ ما شرحت أنا؟ المؤلف يقول لك يباع. يعني أنت تقول المقصود الوقف وهذا يمكن الانتفاع به ما زال، صح؟ لا صح. نحن إيش قلنا؟ لكن عندنا إشكال الآن. عندنا إشكال. كلام أيمن على مذهب الحنابلة صح؟ آسف، على مذهب الحنابلة ليس صحيح. أنت تقول يباع ويرد على المسجد صح؟ ها؟ يروح مسجد آخر. على مذهب الحنابلة صح كلامك. لماذا؟ لأن الحنابلة يشترطون بالكلية، أن ينتفي وجه الانتفاع بالكلية، وهذا ما زال باقي، يمكن تغسيله ويمشي، يتنظف ويمشي، المكيفات تتنظف زي العادة، الناس ينظف ويرجع المكيفات، ممكن. إذا الآن ما انقطع بالكلية، عند مذهب الحنابلة أنه لا يجوز بيعها، وحينئذ تنقل لأنه جاينا جديد الآن، صح ولا لا؟ صح، فتنقل لمسجد آخر، المضبوط. لكن لو كانت تعطلت، يجي المكيفات ضرب الكمبروسر، إذا بتدفع فيه قيمة يعني يقول لك يا أخي زود شوية وادفع جديد أحسن، الكمبروسر رايح يعني، صح ولا لا؟ وحين يدين شيء يقال ها أيمن يعني هذا ما ينقل، هذا يباع ويرجع محله. ها علي عندك أخوة ثانية ولا نحن الحين يعني كلامنا يبيع ويرد المال في الوقف نفسه، ولا ينقل نفس العين الموقوفة لمحل آخر؟ طيب سؤال ثاني، هل يبيع الآن عندنا فرش، نبيع الفرش ونضعه في فرش، ولا نبيع الفرش ونضعه في مكيفات؟ ها ممدوح من منكم إمام في الأئمة المساجد؟ ها سالم عندهم من يفتيه. ها إبراهيم أنت إمام مسجد؟ أنت ممدوح إمام مسجد؟ ها ولا واحد إمام مسجد؟ أول قاعة تمر عليه ما فيها إمام، في أحد مؤذن كمان؟ ولا مؤذن. ما شاء الله العافية يا المصلين عاد كلهم إن شاء الله. ها ممدوح يعني مو لازم يردها في نفس في فرش. إذا نحن نفترض الآن أن المتبرع بالمكيفات شخص، وبالفرش شخص، وبالميكروفونات شخص، هو أوقف هذا. طب إذا تعطلت مثلا الميكروفونات تعطل بعضها وكان لا يمكن إما أن يصلح الجميع أو يترك الجميع، جاء واحد قال أنا أعطيكم هندسة كاملة، دورة دائرة كاملة الميكروفونات، شيلوا هذا، هل نشيله ونضعه في المولى؟ طيب نحن هنبيعها ونعطيك اللي بعناه وزيد عليه واشتري، ولا يجوز أن نأخذها ونضعها في مكان آخر مثل الحمامات مثلا نصلح الحمامات؟ ها يجوز؟ ها يجوز؟ ها ما شاء الله ما في قول ثاني. طيب ليش يجوز؟ يعني هل المراد عين ما وقفت به ولا عموم الوقف؟ عام عموم الوقف هي المقصود، إقامة وعين الوقف، إقامة عين الوقف. فكل ما كان من شأنه يعني يبطل الوقف عامل ينتفع به يرد إليه المال، يرد فيه المال. نعم صحيح. يلا الفرس الحديد. هو ايش قال لك؟ قال لك ولا يجوز بيعه لأن تعطل منافعه فيباعه الشراء. قال والفرس الحديث، انتبه، الفرس الحديث يعني الفرس الموقوف للأجل الغزو. واحد عنده مثل أنا واحد بسيارات تبرع بها للجهاد، في جهاد تبرع قال هذا للجهاد يحتحمل المجاهدين ويذهبون، عنده ونيتات وديانات، يلا مثال هذا كان أول الفرس الجمل نحوها، قال هذا الفرس حبيث، حبيث يعني للغزو في سبيل الله، في سبيل الله. قال الفرس الحديث، أيوة أكمل العبارة نشرحها. الفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع أو اشتري به ما يصلح للغزو. بالإجماع، بالإجماع، انتبه، مسألة الفرس الحديث إذا حبس لأجل الغزو ثم تعطلت منفعته، صار ما يصلح عليه الكلفر، صابته عاهة، مرض، شيء، أي شيء ما يصلح يخوض الجهاد به، هاي سمى فرس الحديث إذا تعطل. قال بيع واشتري به ما يصلح للغزو، إحنا نوقف الغزو ما يصلح الغزو يباع، نأتي بمقامه ما يصلح للغزو الآن. هذه الصورة قد أجمع أهل العلم على جواز البيع فيها، انتبه، قد أجمعوا على جواز البيع فيها، ولهذا هم يذكرون مسألة الفرس الحديث تنظيرا لا مسألة، تنظيرا. إيش يقولون؟ يقولون تنظيرا لماذا؟ لمسألة جواز بيع الوقف إذا تعطل. يقولون لا ولا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه كالفرس الحديث إذا تعطل عن الغزو، إذا لم يصلح الغزو. فيجعلون مسألة الفرس الحديث تنظير، ينظرون بها ماذا؟ ما يعني ينظرون مسألة جواز بيع الوقف على مسألة جواز بيع الفرس الحديث، لأن هذا محل إجماع، بيع الفرس الحديث محل إجماع الآن، فيقيسون عليه. يقول كما جوزنا بيع الفرس لأجل تعطل المنافع في الغزو، نجوز الآن بيع الوقف لأجل تعطل ما وقف لأجله. مسألة واحدة، واضح؟ ولا يذكرون تمثيلا تنظيرا لا على أنها مسألة، مع أنه عندك اللفظ العبارة على أنها كأنها مسألة جديدة. نعم، لكن هذا عبارة الفقه المشهور عندهم. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، مثل ما لو كان في محل ذهبت ما صار حوله أحد، كان المسجد في قرية ثم هجرت القرية ما عاد أحد يسكنها، خلاص مطلق. أو كان في محل ما عاد ينتفع به، ما أحد يصلي فيه، إما لبعده أو بعد الناس عنه لا يأتونه أو نحو ذلك، يباع ويذهب إلى محل يقام في محل آخر ينتفع به الناس. صحيح، هذا كله تفريع على مسألة جواز البيع الوقت يتعطل. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. نعم. وكذلك بس هذا الجواب إلى لفظ الواقف. قال لك الآن هذه مسألة ماذا يعمل بالوقف؟ يعمل في الوقف بقول الواقف، هذه القاعدة عندها في الوقف. قال يرجع في الوقف، يعني في كون هذا عين وقوف أو لا، وفي مصرفه لو كان لها دخل وغلة أين نصرفها، ها؟ وشروط الوقف نرجعها إلى كلها للواقف إذا كان فيها شروط، وترتيبه لو كان يرتب نقول أول شيء يعطوا المساكين، فإذا انتهيت أعطوا طلبة العلم، إذا انتهيت أعطوا، هذا الترتيب العام. طيب، وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه، يعني يقول أعطوا المجاهدين من كل من اتصف بصفة، أو أعطوا المشايخ مثالا، أو أعطوا طلاب المركز العلمي كذا، هذه الصفة العام يرتبها بالصفات العام، أو إخراجه بها، يقول كل من جاكم من المركز العلمي لا تعطوا شيء، مثال على إخراج، إما تدخلهم بها أو تخرجهم. طيب، يرجع بهذا كله إلى لفظ الواقف. والقاعدة عند الفقهاء، القاعدة الفقهية تقول شرط الواقف كنص الشارع، كما أنه يجب الوقوف عند نص الشارع عند كلام الله ورسوله وقوفا، يعني يجب امتثالا، كذلك يجب الوقوف عند شرط الواقف ويمتثل، لأنه هو صاحب الوقف، هو ما أوقفه إلا الإرهاب والغرب، إذن يمتثل أمره وشرطه، واضح؟ نعم. أقرأ. وحكى ابن بطال رحمه الله أنه لا خلاف في هذا، أنه يرجع فيه إلى شرط الواقف. وكذلك الناظر فيه والمسحة عليه. وكذلك في الناظر فيه، يعني قال أنا أقيم على الوقف أو الناظر في الوقف فلان، أو من ينظر فيه فله كذا، كذلك نرجع إلى شرط الواقف. والنفقة عليه أيضا كذلك، نفس الكلام. يقول مثلا هذه العماير 10% للقائم عليها، وعشرة إصلاح لما يخرب منها، مثالها يعني. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية اتفاقا، حكى ابن هبيرة وغيره باتفاق في مسألة الوقف، لو قال هؤلاء هذا، يعني يجوز الإنسان وسيأتينا بعد قليل أن يوقف على أولاده، يجوز، يقول أنا والله ما أريد أولادي يتصرفون في هذه العمارة مثلا، وحتى لا يتصرفوا خلاص جعلتها وقف على أولادي، فيقول مثلا هذا وقف على أولادي، هذا يسمونه الفقهاء بالوقف الأهلي، وبعضهم يسميه بالوقف الذري، الذري يعني الذرية، واضح؟ يجوز أن يوقف على أولاده، فإذا وقفها على الأولاد ما جاد، ما تورث الآن، لا يتقاسمونها ولا خلاص أوقفها الآن، واضح؟ وهذا مخرج، إذا خاف الإنسان من عياله أن ينقسموا وتشطوا أو نحو ذلك أو يضيعوا، يوقف عليهم، يقول هذا وقف لكم، وقف عليكم، يعطى مثلا، يعطى أولادي، فإن ذهب أولادي يعطى أولادهم، هكذا معنى هذا، لو بقي واحد من أولاده واحد فإنه لا يعطى أولاد الأولاد إلا إذا ذهب الولد، هذا شرطه الآن بالترتيب، مو نقول يرجع للترتيب إلى شرطي ولا لا، هو رتبهم، فنأخذ الغلة ونقسمها بينهم، لما لو بقي واحد فهو يأخذ غلة كاملة حتى يموت هذا، ثم تحصل العيال أخوانه يدعون عليه بعدين يروحوا للأحفاد، فلا يتعدى للأحفاد مع وجود الأولاد، واضح؟ وهذا ترى كان موجود كثير، الوقف الذري والوقف الأهلي كثير موجود. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. نعم. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين، يعني إلا أن يفضل بعض الأولاد على بعض، هذا له بصفة، فمثلا يقول الذكر يعطى مثل حظ الأنثى، أو يقول البنات من الإناث التي تطلق أو ترمل تأتي وتسكن في الوقف، فإذا تزودت تذهب مع زوجها وما لها شيء، ممكن هذا الآن بالصفة الآن، أو يقول طالب العلم من أولادي يأخذ أكثر مما هو غير طالب علم، أو يقول اللي يعمل يأخذ أقل من الذي لا يعمل، أو يقول المريض من أولادي يأخذ أكثر من غير المريض، هذا كله جائز، هذا يعني يفضل بعضهم على بعض، واضح؟ نعم. اقرأ قصة الزبير، ووقف الزبير السطر من الشرح، السطر الخامس أوله. ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير المردودة مردودة مات زوجها صارت أرملة طلقت صارت مطلقة المردودة من بناته خلاص الأصل الأولاد طب البنات قال المردودة من البنات هي لاحق غير المردودة ما لها شيء ها غير مضرة ولا مضر ولا مضر بها يلا ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا حق فلا حق لها فلا حق لها إيش قال في الهامش أخرجه البيهقي في السنة الكبرى وأخرجه الدارمي أيضا وكذلك أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم بصيغة الجزم نعم يلا ارجع ارجع بسرعة ومتى كان الوقف على من يمكن على من يمكن حصرهم لازم استيعابهم الآن عندك نوع من الوقف لو أوقف على أناس يمكن حصرهم هذا نوع والنوع الثاني أناس لا يمكن حصرهم إيش نفعل الحكم يختلف عن هنا إن كان يمكن حصرهم في الجواب لازم استيعاب هذا واحد يلزم استيعاب الجميع لأنه محصورين يجب استيعاب الجميع هو أوقف عليهم والثاني والتسوية بينهم يسوي بينهم إذا لازم استيعابه والتسوية بينهم يلا إذا لم يفضل بعضهم إذا ما فضل لأن إذا فضل معنا نرجع إلى شرطه ما فضل وأطلق قال يعطوا كذا الناس المعروفين يعني يعطى عمالي مثلا عماله معروفين خلاص إذا يلزم الآن حصرهم يعطاهم جميعا والتسوية بينهم خلاص إيه نعم أيوه وإلا ممكن حصرهم جلسة تنقيل بعضهم على إذا ما يمكن يقول هذا وقف للمساكين طب المساكين كم أو قال هذا وقف للحجاج طب كم الحجاج ما يمكن حصرهم وحينئذ وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على جاز أن نفضل بعضهم على بعض نقتصر مثلا على جماعة دون جماعة يجوز خلاص ما يمكن حصرهم وكذلك تخصيص واحد منهم وأيضا يجوز أن نخصص واحد أو طائفة منهم يلا هذا واضح باب الهبة باب الهبة طيب الأصل عندنا أن الهبة والهدية والصدقة والعطية كلها بمعنى واحد كم لفظ؟ أربعة الهبة والصدقة والعطية والهدية خلاص؟ كلها بمعنى واحد إيش المعنى تدور حوله؟ تمليك للمنفعة أثناء الحياة هذه معناها كلها معناها كل الأربع يجتمع في تمليك للمنفعة في الحياة وأثناء الحياة بغير عوض بغير عوض هذه هي كلها الأربع أشملها ولهذا بعض أهل العلم يطلق عليها كلها العطية كلها عطايا كلها عطايا بعض أهل العلم كصاحب الشرح الكبير وغيره حاول أن يلتمس فروقا فقالوا إن قصد بالعطية سد حاجة المعطى صدقة سد حاجة المعطى صدقة وإن قصد بالعطية التودد له والمحبة سميت هدية وإن قصد بها إعانته أو شيء من ذلك قال اسمها هبة يعني حاول يلتمس الفرق يعني وإن كان في الحقيقة هي معناها كلها واحد كل معنى الهدية يقول وهب له أو أهداه بمعنى واحد أو ما أهداه بمعنى واحد طيب الأصل في الهدية عندنا أنها مستحبة لأنها من الإحسان المبذول والله عز وجل يحب المحسنين هذا الأصل عندنا وهذا محل اتفاق فالأصل فيها أنها مستحبة إجماعا فلا يبخل الإنسان بالهدية متى استطاع عليها لأنها قال تهادي وتحابي تهادي وتحابي فهي من الإحسان والله يحب المحسنين والله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين طيب هذا بالنسبة للبادل للمهدي أما المهدى له فالأصل فيه استحباب قبول الهدية استحباب هذا الأصل فيه وهذا محل اتفاق أيضا استحباب قبول الهدية إلا في حالة واحدة وهي ما لو كان المراد والغرض من الهدية أمر محرم حينئذ يحرم عليه قبول الهدية وهذا عند الفقهاء قاعدة وهي ما حرم على الآخر أخذه حرم على المعطي إعطاءه أي شيء يحرم عليك الأخذ يحرم على المعطي أن يعطي هذه قاعدة مثال لو أنه أهداه رشوة أراد بالهدية رشوة يرشيه أراد بها رشوة الآن حينئذ لا يحل أن يقبل لا يقول كما يفعل أخي هو أعطاني، أنا والله ما سألته ولا طلبت منه ولا لمحت ولا هو جزاه الله خير، جزاه الله خير أعطى. يقول هو كذا، نحن إيش نقول له؟ نحن نقول كن هو يعطيك، أنت لا يحلك أن تقبل. ومثال آخر، القاضي إذا أهداه واحد الخصوم لا يحل، ليست بهدية، هذا لا يحل، لأن عنده أمور محرمة. مثال ثالث، الابن إذا أهداه ولد، إذا أهداه أبوه دون باقي أولاده كما سيأتي بعد قليل، أهداه لوحده هدية لا يحل أن يقبلها، لا يحل له أن يقبلها. لماذا لا يحل؟ لأنها محرمة كما سيأتينا وجوب التسوية بين الأولاد. إذن هذه عندنا صور يحرم فيها قبول الهدية، هذا صور خرجت على الأصل، أصل عندنا استحباب قبول الهدية، صح ولا لا؟ صح ولا يا محمد؟ طيب الطلاب يعطون شيخهم، يجوز ولا ما يجوز؟ استاهل. ليش؟ يعني هل يجوز؟ يعني هل يجوز؟ لحظة، لا أنا ما أريد كذا واحد، لحظة، هل يجوز للطالب أن يهدي أستاذه هدية؟ لا خلي هو يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يعني الطالب لا يجوز يهدي أستاذه، لكن اللي في المركز العلمي الطالب يجوز يهدي الشيخ. إيش الفرق؟ طيب في فرق؟ إيش الفرق؟ يعني طيب ونحن عندنا درجات وأعمال سنة واختبارات، ممكن يجاملكم، ما في مجاز دريك أبدا. الهدية سبحان الله أسر للقلوب، تأسر القلب، يعني مهما يكون إحسانك إلى الخلق تراها فيها نوع من أسر القلوب. ها علي، يعني كذا ما تبغى تهديني نطلع برا وش تهديني؟ جو ثقاعة ما يصلح. إذا انتهيت من المعهد وتخرجت خلاص، ما عاد علاقة أستاذ بطالب الآن، ما عندنا حالة، صح ولا لا؟ لا مو صحيح. لا الآن الفتوى المعروفة، عشان إخصان الوقت، الفتوى المشهورة المعروفة عن بعض أهل العلم مشايخنا الأفاضل أنه لا يجوز أن يهدي الطالب لأستاذه، يمنعون تماما من إهداء الهدايا من قبل الطلبة للأساتذة. لماذا؟ لماذا يمنع؟ لأن الأستاذ عامل في الدولة، الأستاذ عامل في الدولة، والعامل في الدولة الذي يأخذ رزقه من بيت المال لا يهدى، قياسا على العامل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجلب الزكاة، فلما جاء قال هذا صدقة وهذا لي، فقال عليه وسلم هل لا جلست بيت أبيك وأمك تنظر يهدى لك أو لا، فمنعه من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، العمال المقصود بهم الأجراء في الدولة، لأن الإمام استعملهم، عمال سمي الإمام يستعملهم لخدمة الناس ويجعل لهم رزقهم، يعني أجرهم اللي هي الرواتب نسميها الآن، راتبهم من بيت المال، هذا عمال، العمال لا يأخذون هؤلاء الموظفين، لكن غير الموظف الشيخ في الحلقة والشيخ في المركز العلمي وأستاذ التحفيظ في حلقة التحفيظ أو كل ما شئت، يعني من باقي العلوم، يعني تعليم، ما المانع من إهداء الطالب لشيخه؟ إيش المانع؟ ما المانع فيها؟ يعني هل يقال أن هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا العالم لما جلس لتعليم الناس الخير يعاقب بألا يهدي له أحد شيئا؟ هذه عقوبة الآن، نقول يا ناس ما دامكم تتعلموا جزاء لهذا الذي يعلمكم إياكم أحد يهدي هدية، ولا تحل ولا حله يقبلها ولا لكم أن تهدوها. هل هذا هو البر بالمعلم أو بالشيخ أو نحو ذلك؟ لماذا يقال ذلك؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم معلم، هل كان يمتنع عن الهدايا؟ ما كان يمتنع عن الهدايا، ما كان يمتنع عن الهدايا أبدا. ولهذا حتى بعض أهل العلم يرى أن حتى إهداء الطلبة للأساتذة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه ممنوع. يعني قالوا ننظر إن كان الغرض من الهدية شيء كما كان الغرض من العامل، يعني يراد منه يسهل له شيء يتجاوز عنه في التصحيح أو نحو ذلك، قالوا نعم لأنه ينتفع بها الآن، هذه رشوة. وإن كان لا، ما كان له أي غرض من الهدية، أي غرض، قالوا يجوز. هذا بعض العلم، لكن سدا للذريعة اللي من منع قال لا، نحن ما نأمن القلوب وتغيرها، الهدايا مهما تكون تلطف القلوب. والكلام لما يكون الطالب بين يدي المدرس يعني يستطيع يفعل شيء، أما إذا انتهى من الدراسة ما عنده شيء، هذا أوضح من الواضحات. يعني لا يمكن يقال للطالب لا تخزي مدرسك أبدا الدهر، هذا جفاء. حتى لو يخرج من الجامعة مثلا ولا من المدرسة خلاص انتهى، خرج من المرحلة هذه، كمان يقال له لا تخزي؟ مو صحيح، هذا كان غير حقيقي، غير صحيح، لأن اللي لأجله كان يخشى انتهى، كان يخشى أنه يراعيك في الدرجات، يتسامح معك دون غيرك، يعطيك ما لا تستحق، يغض النظر عن أخطاء، هذا كله كان يرجع أو يخشى. لكن بعد الانتهاء والخروج من الجامعة عاد يخشى، فين يخشى؟ واضح؟ ها؟ إيش هم النتائج؟ نعم خلاص انتهينا، إيش بقى شيء؟ أنت الآن تقول يوم النتائج، أنت استلمت نتيجتك ورحت تهدي، صح؟ والله أنت لا تأخذها بس مرة معي. أيوة اتخرج خلاص ما عليك شيء، لا وجه للمنع، لا وجه للمنع. إيش المنع؟ اللي كان يخاف منه انتهى، كل اللي كان يخشى منه انتهى الآن. يعني أنت تريد حتى لما يتخرج يمنع؟ يعني مثلا هل نقول كل موظف في الدولة يحرم إهداؤه؟ يصلح هذا الكلام؟ ولا حب قال به لحظة، خذ مني هل يقال كل موظف في الدولة عشان عامل الآن يحرم إهداؤه؟ لأن مثلا قال هدايا العمال، قال غلو، ما قال من اللي تحت الإدارة ولا من خارج الإدارة ولا من غيرهم. هل نسأل كل ما نجي واحد نهجي تعال أنت موظف ولا متوظف؟ موظف الله ما نجل لك الحدية. هل أحد قال بهذا؟ ما أحد قال أنه كل عامل في الدول، ما حقا يا أخي. ولذا قول من قال هذا من أوجه القول، من قال بأنه حتى ينظر للطالب إذا أراد بإرشاء فعلا المدرس يحرم، وإلا ما يحرم، قال لأنه ما تحرم كل موظف في الدولة، تحرم عليهم كل الهدايا، مو صحيح. وعندما صلى سلم أعظم رجل في الدولة ومعلم الناس كان يقول هدية. وش دريك أنت طلبتها؟ أيما شيء من هذا الرزق كما قال سيدنا ابن عمر جاءك من غير مسألة ولا تشوف نفس، اقبله والله أعلم. يلا اقرأ خلنا نتم. جاية المسائل جاية الحين. باب الربا وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذا هو قلنا لكم هو ضابطها جميعا كلها. وقوله تلحت تمليك المال في الحياة أخرج الوصية، فإنها تكون بعد الممات. الوصية تكون بعد الممات، تملك الأموال لكن بعد الممات. ها. وتصح بالإجاب والقبول. تصح بالإجاب يعني تصح بالقول، والقول لازم يكون في إجابة أقول. ها يقول أقول أهديتك وتقول قبلت. خلاص؟ يعني مثل البيع لأنها عقد. الهدية عقد. ليش ذكر باب البيوع؟ لأنه عقد من العقود الآن. طيب، قال تصح أولاً بالإجاب والقبول. ها يعني بالقول. فمعنى هذا أنني لو أهديتك بالكلام وقبلت ولو لكم تكون هدية موجودة جاهزة، لو قلت والله يا محمد أنا إن شاء الله عندي عودة أهديك إياها الآن ما هي موجودة عندي، فقلت قبلت، انعقد العقد ولا لا؟ انعقد العقد، سيترتب عليه أحكام الآن سترون الآن. خلاص إذا بالإجابة القبول ينعقد بالقول، والثاني والصح بالإجابة والقبول والعطية المقترن يعني وتصح بالمعاطاة، فهي تصح بالقول والفعل. معاطاة أنا أطلع عودة أعطيك يا محمد، صبر جزاك الله خير، تقول جزاك الله خير وخير. أو يجي واحد عنده مسواك واقف جنبك في الصلاة يقوم يعطي مشوكي في جيبك في يدك واللي حطه في جيبك، هذه معاطاة دون ما أدري ولا لا سالم، هذه معاطاة يجوز صح لنا حتى لو ما في إجابة وقبول. ها والعطية المقترنة بما العطية المقصود بها المعاطاة، انتبهوا المقصود بها المعاطاة، المقصود بها المعاطاة فعل العطاء تعطيه ويسلم وتلزم بالقبض. هل الهبة عقد لازم أو ولا عقد زائد؟ هي هذه المسألة، هل الهبة عقد لازم ولا عقد زائد؟ قال لك تلزم بالقبض، يعني متى ما قبض الهدية صارت الهدية الآن عقد لازم، أما قبل أن يقبض فإنها عقد زائد. إذن عقد الهدية من النوع الثالث وهو عقد جائز يؤول إلى اللزوم، ونحن قلنا ثلاثة أنواع لنا، عقد جائز يؤول إلى اللزوم فهو في أصله جائز لكن بعد القبض يصير لازم، وقلنا لكم كل عقد يكون لازم بعد القبض فهذا هو من النوع الثالث اللي أصله جائز لكن يؤول للزوم، واضح؟ طيب قولهم يلزم بالقبض معنى هذا، طبعا كونه يلزم بالقبض هو محل اتفاق في الأقرى في الشرح هو إجماع الصحابة، لكن قبل القبض هل يجوز أن يرجع المهدي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني مثلا أنا قلت لمحمد أنا عندي عود سأهديك إياها، لا قلت سأهديك إياها أصلا ما هو عقد، لأنه وعد، أنا هذا وعد بالهدية، إذا قلت سأهديك هذا وعد بالهدية أو إن شاء الله عندي سأعطيك إياها هذا اسمه وعد بالهدية، ليس هذا عقد الآن ولا ينعقد عقد. العقد كيف؟ أهديتك عود عندي سآتي بها لك، الآن أهديتك هذا إيجاب، إيش تقول أنت؟ تقول قبل خلاص عندهم تم ولا ما تم؟ قال تصح، إلى الآن ما سلمته. أنا في البيت وأنا راجع في السيارة قلت والله ليش أعطي؟ ليش أعطي يعني؟ إيش سوالي مثال يعني عرفت؟ فأتصل عليك وتقول الله يجزاه خير بلاش يعني بلاش العودة وبلاش أرجع عن هدية، يجوز ولا ما يجوز؟ لا لحظة استنى، هذه هي المسألة. قال لك قبل القبض يجوز، هذا معنى أنها ما لازمة بعد قبل القبض لا يجوز. جمهور أهل العلم على جواز الرجوع في الهبة قبل القبض، مذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، لكنهم يقولون بالكراهة يكره له ذلك، وهذا مذهب حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجوز أن يرجع لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لأن الهدية بدل الهدية إحسان، والرجوع في الإحسان دناءة وخسة، وهذا يتنزه عنها المؤمن والمسلم، هذه الصفات يتنزه عن هذه الدناءة والخسة، واضح؟ والرجوع في الهبة رجوع في المعروف، والأصل بدله ما الرجوع عنه، وعلّلوا مثال ثالث فقالوا هو مكروه لكن جائز. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ سنتين يختار على أنه يحرم الرجوع في الهبة ولو لم يقبض، فعندهم هذا قول ثاني أن الهبة عقد لازم من أوله أصلا لازم، واضح ولا مو واضح؟ طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بكل الأحاديث التي فيها الوجوب بالوفاء بالوعد، كل حديث أو آية فيه وجوب الوفاء بالوعد استدلوا به، كقول تعالى إنه كان صادق الوعد ثنان على إسماعيل عليه السلام، وكقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث منها إذا وعد أخلف ونحوها، فأسدلوا على أنه ما يجوز يعود فيها، لا يجوز أن يعود فيها، هذا وعد لازم ينفذ وعده. والصحيح قول الجمهور والدليل اقرأ الآن الشرح يلا. ومسألة وتلزم بالقبض وهو إجماع الصحابة لأن ذلك روي عن أبي بكر. إذا عندنا إذا فرق بين بعد القبض وقبل القبض، بعد القبض خلاص لازمة إجماع عندنا الدليل إجماع الصحابة على ذلك أنهم كانوا مجمعين على أن بعد القبض صير لازم ما عاد يرجع، إيش عم يرجع؟ يعني لا يقول أنه هات الهدية أرجعها لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، هذا من المناظرات اللي حصلت بين المالك والشافعي وأحمد، وهي جاءت الشافعي يرجع عن قوله، كان الشافعي يرى جواز الرجوع حتى لو قبض، فقال أحمد لا يرجع قال ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه. فقال الشافعي: ومن حرم على الكلب أن يرجع في قيئه؟ ما يرجع. إيش الإشكال؟ من قال حرام أن الكلب يرجع في قيئه؟ فقال أحمد: ليس لنا مثل السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي فرجع إلى قول أحمد، هو صحيح ليس لنا مثل السوء. الأمثال تضرب المراد بها معناها أن هذا مثل سوء، لا تكون مثل صاحب مثل السوء. طب إجماع الصحابة عجل، وهو إجماع الصحابة لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر، وكذلك روي عن عثمان وعلي كذلك. وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن جبرين في تحقيقه لشرح الزركشي على الخرقي توسع في تخريج هذه الآثار. نعم، من حب يتوسع في معرفة الأسانيد لهم. ولم يعرف لهم مخالف. صحيح. وروي عن عائشة أن أبا بكر نحلها جداد 20 وثقاً وثقاً وثقاً وثقاً من ماله بالغابة. بالغابة، الغابة موضع على بريد من المدينة، على مسافة بريد، معروف البريد، على طريق الشام. أعطاها نحلها، يعني وهبها هبة. فلما مرض قال: يا بنية إني كنت نحلت في جداد 20 وثقاً ووجدت أنك كنت حسيه أو قبضتيه، لكنها ما قبضته. فقال: وهو اليوم مال والراهن فاقتسموه على معناه رجع عن هبته أبي بكر. هذا دليل الجمهور على جواز الرجوع، هو صحيح قبل القبض يجوز الرجع، ما يجوز الرجوع يعني، لكن ما ينبغي فعله. نعم. قال: ما دام أنك ما حسيه ولا قبضتيه، هو اليوم مال والراس، خلاص يعود إلى المال، فاقتسموه على كتاب الله. خلاص يلا امشي من بعده. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. لحظة، هذا الأثر أبي بكر قال أخرجه مالك عندكم تحت أخرجه مالك صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني في الأرواح. نعم. ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد. ولا يجوز الرجوع فيها يعني بعد القبض، قال لك عبد لا يلزم بالقبض، قال ولا يجوز الرجوع يعني بعد القبض، إلا عندنا شخص واحد فقط يجوز أن يرجع متى شاء، وهو الوالد فيما يحب لولده، هو الوحيد المستثنى من هذا، متى ما شاء الوالد يرجع في أي وقت. خلاص اقرأ. طيب، قولهم إلا للوالد، المؤلف ما قال إلا للوالدين، لأن الحكم خاص بالأب دون الأم، الأم لا تدخل، الأم مثل الباقين لا يحل لها أن ترجع حتى مع ولدها. فلو أهدت الأم هدية لبنتها أو ابنها فليس لها أن ترجع بخلاف الوالد. إيش وجه الفرق؟ وجه الفرق أن الوالد تلزمه النفقة، أما الأم فلا تلزمها نفقة، فهو سيرجع في جيبه من هنا وسوف ينفق عليه من هنا. نعم، ويفرق بينهما. والنفس عندنا وارد في الحديث على الوالد فقط. نعم، وهذا من خصائص الأب، وهذا مما يفضل الأب على الأم، يعني القول المشتهر أن أيهم أفضل أو أعلى، الأم ولا الأب؟ أول مثال السؤال هذا الناس كلهم يقول لك الأم، وهذا خطأ، الأب أعلى منزلة من الأم، الأب أعلى منزلة من الأم، لأن كل الأحكام المتعلقة الشرعية متعلقة به هو، فهو ينسب له وهو موكول به وهو الذي ينفق عليه وهو الذي وحيد يجوز له يرجع في هبته، وهو كل شيء معلق به هو، كل الأحكام له. وحينئذ فكيف يقال بعد ذلك أن مرتبته دون، وهو القيم وهو الراعي، مرتبة دون الأم؟ لا، لكن جاء الحث على الأم والوصية بها لأنها الجانب الضعيف، وهذا أصل في الشرع وقاعدة أن الشارع تأتي النصوص منه على العناية والحث على الجانب الأضعف في الناس، وليس هذا تفضيلا لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء منه الحث والرعاية لليتيم فاقد الأب، لكن أليس واجد الأب أكمل حالة من اليتيم؟ أكمل حالة من اليتيم. الأرامل التي جاء الحث عليهن، يعني العناية بهن والتلطف والرحمة بهن والإنفاق عليهن، نعم، البنات أليس جاءت الوصاية بهن وأن حجاب عن النار وأنهن ولا لا؟ لكن هل البنات أفضل من الأولاد؟ لا، جاءت العناية بالأم لأنها الأضعف، لكن ليست لأنها أفضل من الأب. دائما الجانب الأضعف يركز عليه الشارع حتى لا يغفله الناس ويهملوه، لأن من عادات الجاهلية كانت لا ينظرون للإناث ولا ينظرون لليتامى ولا ما ينظر، جاء العناية بها اعتنوا بها حتى يزيل عادات الجاهلية، ليس لأنهم أفضل من العزاب. العزاب هل هم أكبر أكبر حالة من الأزواج؟ لا، ليس كذلك. نعم، ها ارجع. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النص الآن عندنا، لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم نعم. لحظة، قال رسول الله لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. شوف ما لا يحل أن يرجع فيها، معنى لا يجوز، إلا الوالد فيما يعطي ولده خاصة. طبعا قولوا إلا الوالد هذا عام، سواء كان والد مسلم أو كافر. لو كان الابن مسلم والوالد كافر فرجع يجوز له يرجع ولا لا؟ يجوز يجوز. طيب، لكن جواز رجوع الأب في عطيته مقيد بشرط، وهو ما لم يتعلق بهذه الهدية حق للغير. فإن كان أهدى الولد، عندكم كانوا يقولون نقرأها بعد قليل، إن كان أهدى الولد هدية فتعلق بها حق الغير، كما لو باعها كيف ترجعها؟ أو رهنها ألا تعلق بها حق الغير أو نحو ذلك، خلاص حينئذ لا يجوز أن يرجع، لا يجوز. ولا قال لك في الشرح شوف إيش قال 920، إلا الأب لمر بن عمرو بن عباس الحديث قال إذا لم يتعلق به حق لأحد. واضح؟ نعم. وهذا هذا مدرج في الحديث، مدرج. نعم. طب نسمع الحديث الأذان وإن شاء الله نكمل، لأنه خلاص إن شاء الله الدرس القادم تكتب المجلد الثاني إن شاء الله، لأنه يعني كتاب الميراث أو التركات والوصايا ليست معنا، والعطية عطية المريض والوصايا متعلقة بالميراث أصلا، والمؤلف خلطها أصلا بمسائل الميراث، فما نستطيع لن تفهمها إذا فهمت المواريث. المواريث ما هي معها أصلا، لو أنه جردها من مسائل المواريث كان ممكن يعطينا أبنى. بسرعة لا يعرف لها نظير. يلا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. نعم. والمشروع فيها، والمشروع هو قال المشروع بل هو واجب على المذهب، وهي التسوية بين أولاد العطية. المشهور مذهب الحنابلة أنه واجب، وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور على استحباب التسوية ما هو وجوبها. واضح؟ والصحيح قول الحنابلة وجوب التسوية، هذا الصحيح، سيأتينا الأدلة. والمشروع في عطية الأولاد التسوية، هذا خاص بالأولاد، مع أن مذهب الحنابلة أنه يجب أن يسوي حتى بين الأقارب. يعني لو تعطي هدية لخيلانك أو أعمامك، أخوالك أو أعمامك، فلا تعطي أحد، أعطيهم جميعا. والصحيح أن هذا خاص بالأولاد، لأن القصة فيهم أيسرك أن يكونوا في البر سواء، والبر مطلوب من الأبناء وليس من الأخوال والأعمام. نعم. أو جمع سائر الأقارب. المشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم. إذا كونه يسوي بينهم محل اتفاق، منهم من قال يسوي وجوبا وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من قال يسوي استحبابا، والصحيح الوجوب للأمر به. طيب كيف تكون التسوية؟ هل يعطيهم الذكر والأنثى سواء؟ قال لك لا، تعطيهم على قدر الميراث. أليس الله جعل في الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين؟ كذلك إذا أهديت ولدك 100,000 تعطي البنت 50,000. ولهذا قال لك في العطية، والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. هذا مذهب الحنابلة، هذا هو المذهب، وهو قول إسحاق وقول بعض الشافعية والمالكية، واختاروا شيخ سنتيني وابن القيم وجماعات من أهل العلم، وجمهور الأئمة على أن التسوية بين الأولاد هو إعطاؤهم بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى، هذا مذهب الجمهور. والدليل قالوا الدليل عندهم ما في الصحيحين، قال الرسول قال سوي بينهم. القصة عندنا حد قصة النعمان بن بشير لما أباه أراد أن يعطيه حائط أو بستان، فقالت أمه حتى تشهد رسول الله، فذهب يشهد وقال أكل ولدك أعطيته نحلته مثل ذلك؟ قال لا، قال أشهد على ذلك غيري، وفي لفظ فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ سوي بينهم، ولفظ سوي بينهم هو لفظ الصحيحين أيضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم أيسرك أن يكون في البر سواء سواء، هل في البر الذكر ضعف الأنثى في البر؟ هل هذا مطلوب في البر ولا في البر سواء هم سواء، قالوا كذلك في العطية. والصحيح مذهب الحنابلة أنه يعطيهم على قدر، على قدر الميراث. لما؟ لأن الميراث قسمة الأب، لأن الهبة قسمة الأب لأبنائه، والميراث قسمة الله للأولاد، قسمة الله للأولاد، فيعطى اقتداء بفعل الله عز وجل. طيب كيف نحمل قول سوي بينهم أو هذه الألفاظ؟ قالوا المقصود التسوية في أصل العطية لا في مقدار ما يعطى، يعني سوي بينهم، يعني المراد يعني سوي بينهم يعني كما أعطيته أعطي الباقين، وليس المراد، إذا المراد أصل العطية تعطي يعطي الباقين، وليس المراد أن يكون العطية واحدة للذكر والأنثى. إذا المراد بالتسوية أصل العطية فيعطى الجميع، وليس المراد قدر العطية ومقدارها. يلا وهذا نقرب الله أعلم. لقول رسول الله وابن القيم رحمه الله له مبحث جميل جدا في بدائع الفوائد ناقش فيها بعض الحنابلة كابن عقيل، ونحن من منها بالمذهب الجمهور. جميل تراجعون. طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. نعم. وإذا قال لرجل أعمرتك داري، الآن بدينا مسألة جديدة، ومسألة العمرة والرقبة. العمرة بالألف المقصورة، عمرة ورقبة. العمرة مشتقة من العمر وهي الحياة، والرقبة لأنه كانوا يرقبون موت من وهبت للعين حتى يستردونها بعد موته، وهذا كان مشهور في الجاهلية. جاء الشر وأبطل رجوع الهبة وجعلها الهبة تمضي خلاص، ما دام طلعت تمضي، إلا ما استثنين، إلا ما استثنين. الأصل عندنا في الهدية أن تكون غير مؤقتة بلا وقت، هذا الأصل عندنا، لأن توقيتها يخالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ مقتضاه تمليك العين الموهوبة للمتهد، للموهوبة له، هذا أصل كالبيع تماما. فإذا وقف بطل كالبيع، إذا وقف يبطل الآن عندنا، صح ولا لا؟ هذا الأصل عندنا. فإذا وقفت الهدية بطلت إلا فيما ورد النص به، وهو أمرين اثنين، العمرة والرقبة. إيش العمرة؟ العمرة بالمقصود. اقرأ اقرأ الشرح، عجب بس اقرا تحت هذا. واذا قال لرجل اعمرتك، قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك او حياتك، او حياتك فانه يصح وتكون للمعمر، يعني هي لك طيله حياتك، هذا المقصود. المعنى عمره لانها جعلها معلقه بالعمر، ها، ولورثته من بعده، اي تبقى له وللورثه، ما عاد يستردها الواحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا، فهي للذي اعمرها حيا وميتا، متفق عليه. ها، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له. إذا سلم أفضل ما كان عليه الجاهلية، كانوا يستردونها بعد الموت، قال لا خلاص هي له ولعقبه من بعده. طيب إلا إن شرط، إن شرط خلاص، يعني قال هي لك حياتك لكن ترى بعد الموت، أو إذا مت أنا أو أنت مت، الأعجل منا يرجع، ترجع الهدية، جاز على الصحيح من القول من أهل العلم، وعليه يحمل حديث جابر وعنه ترجع بعد موته إلى المعمر، وعنه ترجع بعد موته إلى المعمر. جابر حديث جابر يحمل على الشرط، إذا اشترط أن ترجع رجعت. ها، قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، أن يقول هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، يعني تمضي. أما إذا قال هي لك ما عشت، هي لك بقي حياتك، إذا مت ترجع لي، فهي متفق عليه، هذا هو الصحيح. وإن قال سكنها لك عمرك فله أخذها متى شاء، أخذها متى شاء، لأنه إنما وهب له المنفعة ليس العين. الأول يعطيه العين كلها، لك البيت هذا، لك هديه، لا أعطاه المنفعة، قال يلا أسكن هذه عمرك إذا مت خلاص. قال إذا قال وهبه المنفعة جاد له أن يرجع، لما؟ قياسا على العارية، كأنما أعراه المنفعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. تأتون إن شاء الله بالمجلد الثاني من الدرس القادم، المجلد الثاني.